رأيتك سادرا تمضي بدرب سوادا حالكا والذنب بيت، رأيتك زهرة ذبلت وماتت فلا تسقى ومنك القلب ميت. ويحي، هل فقدت الإحساس؟ هل مات القلب وترحم الجسد علي؟ ما هذا الحال؟ هل لا رأيت اليوم أنك مقلع ومفارق طرق العصاة مودع؟ هل لا رأيت اليوم أنك مقلع ومفارق طرق العصاة مودع؟ هل لا رأيتك عازما ومشمرا في جد بحثك أين المطلع؟ هل لا رأيتك عازما ومشمرا في جد بحثك أين المطلع؟ أم أنت غر خمل مستسلم لهواك للشيطان عندك مرتع؟ أم أنت غر خمل مستسلم لهواك للشيطان عندك مرتع؟ أم لم تزل جذلنا في عهد الصبا بل أنت وغد بالجهالة مولع؟ أم لم تزل جذلنا في عهد الصبا بل أنت وغد بالجهالة مولع؟ أولا تفر من الرذائل يا فتى وتتوب عن طرق الغواية ترجع؟ أولا تفر من الرذائل يا فتى وتتوب عن طرق الغواية ترجع؟ إن المعاصي والذنوب لظلمة سوداء يكمن في دجاها المصرع. إن المعاصي والذنوب لظلمة سوداء يكمن في دجاها المصرع. عجبا لمن شهد الجحيم ولم يزل من قيحها وصديدها يتضلع. عجبا لمن شهد الجحيم ولم يزل من قيحها وصديدها يتضلع. عجبا لمن شهد الجحيم ولم يزل من قيحها وصديدها يتضلع. عجبا لمن شهد الجحيم ولم يزل من قيحها وصديدها يتضلع.